بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه بعفوك مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه بجودك مستورا. يا مجيب دعوات المبتهلين، يا أسمع السامعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.